إنما هو وهم من الأوزاعي حيث قال أبو المهاجر، وفي الحقيقة هو أبو المهلب الذي هو عم أبي قلابة، وعمه أبو المهلب هو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما أخرجها أصحاب الكتب. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.